أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. بعلم الدين الإنسان يعرف ما أمر الله وما نهى عنه. دائما نذكر أن الشكر، يعني حتى الإنسان يبتعد عن الغفلة يذكر أنه الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الله تعالى خلقنا ليأمرنا بعبادته، وهو غني عن عبادتنا. والشكر الواجب لله تعالى هو استعمال نعمه في طاعته، في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن، قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا مهم، لأنه بعض الناس سألوا قلت الله يعطي هاو مسهل على الكفار كذا، هاو عندهم كذا هاو كذا. الله بيّن: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا رحمة الله وسعت المسلم والكافر. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعني الدنيا وزينتها، حتى الهواء شربت ماء، هذه من رحمة الله، هذه الله يعطيها المسلم والكافر. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أعطى الملك لفرعون كافر وشداد بن عاد، وأعطى ذي القرنين المسلم وسيدنا سليمان. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، معناها خاصة بالذين يتقون، أي يجتنبون الشرك والكفر بجميع أنواعه. يعني كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما يكفيش إنسان يقرأ وحده القرآن، لابد يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك والكفر بأنواعه، لأن الشرك نوع من أنواع الكفر. فسأكتبه للذين يتقون، أي خاصة رحمة الله بالذين اجتنبوا الكفر وماتوا إذن على الإسلام. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يعني الله بيّن أنه حرم الرزق النافع والماء المروي يعني في الآخرة على الكافر، إلا حميما وغساقا. هذا يعني ما لهم، يعني طعام لا يغني عن جوع، طعام لا يطاق. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وماء في متناهي الحرارة. يعني حتى الإنسان لا يغتر، الدنيا الله يعطيها للمسلم للكافر، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. ما الذي يحبه الله؟ هو المسلم. يعني بعض الجهات تلقاه باسم دكتور باسم كذا وكذا، يقول لك الله خلق الكل ويحب الكل، هذا كفر، تكذيب للقرآن. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله لا يحب الكافر، هذا قلنا حرام. يعني الإنسان يقول يعني أن الله يحب الكافر، هذا تكذيب للدين وخروج عن الإسلام. والنبي لا يحب الكافر ولو كان قريب له، لكن يحب الخير. المسلم يحب الخير للكافر لكن لا يحبه لأنه عدو الله الكافر. بعض الإنسان سألوا هذا السؤال فقلت يعني مرة مرأة كبيرة سألتني قلت لها إذا إنسان ما يحبش أولادك تحبيه أنت؟ قلت لي لا، الكافر عدو الله. قلت آه فهم، طيب لا نحب الكافر لكن نحب له الخير. الكافر الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لكن نعامله معاملة حسنة ونحب له الخير، وهو أهم شيء هو أن يسلم. هذا هو. إذن نواصل لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.